Thank you. الأرض ونري فرعون

قال ولا وقال لأمي

الذي من شيعتي على الذي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي.